كما ذكر بعض العلماء الحاقا بصلاة العيد على ظاهر حديث ابن عباس حينما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أنها كصلاة العيد. نعم. ويكثر فيها الاستغفار، وإن كان الأولى والأقوى أن يستفتح بحمد الله عز وجل، لكن لو كبر وهو يتأول القول له سلف من العلماء قالوا به، وإن كان الأولى والأقرب للسنة أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي تقدمت الإشارة إليه عند أبي داود وغيره في السنن. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم. كقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلذلك لما ورد هذا النص في كتاب الله عز وجل دل دلالة واضحة على أن الاستغفار من أعظم الأسباب التي يرحم الله بها عباده فيسقيهم الغيث. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولا يقف الأمر عند هذا، بل إنه سبب في وضع البركة في الأموال والأولاد. فمن أكثر الاستغفار فإنه يخرج من ذنوبه، وإذا خرج الإنسان من ذنوبه فإنه خرج من أسباب البلاء، وكان ذلك من أعظم الأمور التي يجعل الله بها له خير دينه ودنياه وآخرته. نعم.